يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إنه

ولكن جعلناه نورا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنك لتهتدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله صراط لعلي حكيم فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا مضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن